بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد ذكرنا ما ورد في بعض ما ورد في القرآن الكريم من الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للمتقين. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن ذلك الفرقان الذي يجعل المتقين يميزون بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، طبعا هذا وعد إلهي، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يعني الفرقان شرطه التقوى. التقوى تدل على الجدية، تدل على الالتزام، تدل على أن الشخص صاحب بحث عن الحق، صاحب بصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وبالتالي التقوى أيضا من الأشياء التي الله تعالى يكفر بها الذنوب ويغفر بها الخطايا. كذلك الله تعالى يذكر السرور الذي يحمي المتقين من كل ما يدعوهم إلى الحزن والكآبة. الله تعالى يقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالتالي كل البشر يحرصون على أن لا يخافوا ولا يحزنوا، يحرصون على السعادة، يحرصون على الأمن، يحرصون على كما يقال كل الطمأنينة، السكينة، السلام. فأين ما هو مصدر هذا الأمر؟ الله تعالى يقول: فمن اتقى وأصلح. الاتقاء وما ينتج عن التقوى من الصلاح. هؤلاء الله تعالى ذكر أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يصيبهم بعض الخوف البسيط في الدنيا المحدود جدا، ولكنهم في الآخرة منعمون نعيما أبديا، لا يخافون كما يخاف أولئك المترفون المفسدون المنحرفون، ولا يحزنون، لأن الدنيا الجنة دار السعادة الأبدية. بالإضافة إلى ذلك، حتى الخوف في الدنيا المؤمن هنا يسلم أمره لله ويشعر بالأمن والسلام. لماذا؟ لأنه مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام وهم يلقونه في النار وهو لا يبالي. لماذا؟ حتى لو مت شهيدا فذلك هي تلك هي النعمة العظمى. والشهيد كما ورد في الحديث لا يجد يعني الموت إلا كما يجد القرصة، يعني كأنه قرص فقط، يعني شيء بسيط جدا، ثم يدخل بعدها النعيم الأبدي، حيا يرزق فرح بما أتاه الله من فضله. الله تعالى كذلك يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا تعريف الأولياء، لأن للأسف هناك مفاهيم خاطئة في الأولياء بين المسلمين في مجتمعات الإسلامية، حتى صار البعض يتاجر باسم الولاية ويقول فلان صار وليا ويقصده الناس ويتبركون به. وطبعا لا نقول أن الجميع كذلك، ولكن هناك من يسيء فهم الولاية. في نفس الوقت هذا الذي يعتبرونه وليا قد يكون سندا لأمريكا، مثل بعض طريقة من طرق كركائية في المغرب، يعني حتى استضيف شيخ الطريقة هناك في أمريكا ويدري بتصريحات كثيرة على العلاقات الروحية بين، وطبعا هؤلاء لا علاقة لهم لا بالولاية ولا بالمفهوم الشرعي للولاية، وهم يمدون أيديهم للكيان الصهيوني ويمدون أيديهم. طبعا لا نقول أن الجميع هكذا، ولكن هناك مفاهيم خاطئة تنتشر ونحن نحتاج إلى توضيحها ليميز بين الحق والباطل، حتى لا تصبح ولاية الله هذا المنصب الرفيع، هذا المحل المكان، هذا الذي يدل، هذا الذي في الحقيقة يمثل الإنسان المسلم بجميع صفاته، حتى لا تصبح ذريعة للشيطان يستعملها للتضليل. فالله تعالى يصف هؤلاء الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى بمفهومها القرآني كما سنرى تشمل المسؤوليات الكبرى: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، عدم المداهنة الباطل، عدم الخضوع للباطل، مواجهة المنكر بكل شجاعة. هذه من شروط التقوى الأساسية. وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يبشرهم في الحياة الدنيا بطرق مختلفة ويشعرون بذلك. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كذلك الله تعالى يذكر أن هذا السرور يصحب المتقين في كل المراحل، يقول: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا هم تصيبهم هذه هذا السرور وهذا الفرح وهذه السعادة، يعني حتى كما ذكرنا بعضهم قال: نحن في سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها. سعادة الإيمان، سعادة القرب من الله، سعادة المحبة لله، سعادة الأنس بالله، سعادة الشوق إلى الله، سعادة معرفة الله، كل هذه أنواع كبيرة من السعادة لا يظفر بها كل أهل الدنيا ما عدا المتقين الصالحين. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم، أنا حتى بعد وفاته، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني بمجرد في لحظة وفاتهم الملائكة طيبين، يعني توفوا وهم طيبون، أصحاب نفوس طيبة، يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طبعا هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن التقوى، اهتم بها قائد المسيرة القرآنية، وطبعا هذا الاهتمام دليل على مصداقية هذه المسيرة، لأن علامة المصداقية هي الحرص على المعاني القرآنية، القيم القرآنية، وبما أن القيمة العليا في القرآن هي التقوى، فبذلك نعتبر التقوى معيار. عندما أقارن مثلا بين حديث السيد حسين بدر الدين الحوثي أو السيد عبد الملك عن التقوى مع مثلا ما يذكره القرآنيون شحرور وغيره، هناك فرق كبير. التقوى عند أولئك لا علاقة لها بالتقوى، الدين عندهم مجرد هكذا معاني ألفاظ تردد أو معاني ذهنية لا علاقة لها لا بالالتزام ولا بالمسؤوليات ولا بالأخلاق ولا بالقيم ولا بغيرها. فرق كبير جدا بين مفهوم التقوى للذين يحرصون على القرآن الكريم ويطبقون المشروع القرآني بحذافيره بحروفه وتفاصيله، وبين أولئك الذين طبعا يكفي فقط أن تستضيفهم الإمارات وتستضيفهم السعودية وتمنح لهم القنوات العالمية للحديث وتضليل الناس، يكفي للدلالة على هذا الفرق الكبير. وهكذا للأسف حركات الإسلامية التي اشتغلت بالسياسة وابتعدت عن التركيز على التقوى، حتى في ممارستها السياسة غلبت المصالح على المبادئ، وبالتالي خرجت عن التقوى. عندما تصبح المصلحة هي المقدمة، فهنا يبتعد صاحبها عن التقوى، مع أن التقوى تكون في كل المحال، تكون في السياسة، في الاقتصاد، في التجارة، في كل شيء، ليس هناك محل يمكن أن نبعد التقوى عنه. من المعاني التي اهتم بها قائد المسيرة في هذا الجانب الاهتمام بالتقوى باعتبارها وقاية، يعني دور التقوى في وقاية الفرد والمجتمع من كل انحرافات، لأن التقوى كما قلنا تشمل الفرد وتشمل المجتمع وتحمي من كل الانحرافات والمخاطر المنجرة عنها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذا الخصوص، حيث يقول: كثيرا ما نذكر أن مصدر الخطر، طبعا هو تذكيرات كثيرة دليل على اهتمامه بهذا الأمر، لأن المشروع الإيماني، المشروع القرآني ليس هكذا فقط، يعني كما يقال يعني مثل ما تفعل الأحزاب تجند جمهورها لينتخب عليها وتصل إلى السلطة وينتهي الأمر وتعدهم ببعض الرفاه وببعض المكاسب المادية، ليس كذلك. المشروع القرآني، المشروع النبوي، مشروع الولاية هو أن يتحقق الهداية الشاملة، يعني ذلك الداعي إلى التقوى لا يهتم فقط بأن يكون الناس معه، بل يهتم كذلك بأن يكونوا صالحين حتى في حياتهم الشخصية، حتى مع أسرهم، حتى مع أبنائهم، حتى في صلاتهم. ذكرنا اهتمام قائد المسيرة القرآنية بالصلاة، بالدعاء، بالذكر، بكل هذه الأمور، لأن الأمر ليس أمرا مثل ما يفهمه البشر، يعني الأمور السياسة فقط تجمعنا مصالح سياسية، تحقيق الرفاه، تحقيق النظام، تحقيق العدالة الاجتماعية ليس هدف، هذا مشروع الماديين. أما مشروع القرآنيين فهو مثل مشروع الأنبياء عليهم السلام، وهو الدعوة إلى الهداية بجميع محلها وبجميع مراتبها، حتى تلك الأمور التي بين الإنسان وفي نفسه، النية، المعاني النفسية المختلفة، والتي ربما لا ضرر لها في الواقع، ولكن مع ذلك المصلح السائر على طريق الأنبياء يهتم بها. يقول السيد عبد الملك: كثيرا ما نذكر أن مصدر الخطر على الإنسان بالدرجة الأولى والمباشرة هي الأعمال السيئة ونتائجها السيئة. عندما نلتفت إلى واقع المجتمع البشري، فأكثر ما يعاني منه الناس هي الجرائم، هي المظالم، هي المفاسد، لها تأثيرات سيئة جدا على حياة الناس. وطبعا هذا كل متراكم، يعني كل يعين بعضه بعضا، كما ذكرنا الحقد مثلا، الحقد هو شيء نفسي، لكن ذلك الحقد يتحول بعد ذلك إلى وسيلة، يعني عندما يجد الشخص أي سبب أو أي وسيلة يصبح ذلك الحقد وسيلة للإجرام، وسيلة للقتل، وسيلة لزرع الفتنة إلى آخره. وبالتالي العاقل هو الذي يسعى لاجتثاث كل جريمة، كل منابع الجريمة، كل منابع الخطأ، كل منابع الرذيلة. ثم ذكر نماذج عن الآثار الواقعية للمعاصي، فقال: على المستوى الاقتصادي كثيرا قلنا هناك صلة بين التقوى والتوبة. التوبة هي الشخص يقع أو يخاف أن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه، والتقوى هي الحذر من الوقوع، ولذلك كلاهما يحتاج إلى معرفة المعاصي. المتقي يحتاج إلى أن يعرف المعاصي وبدقة ومخاطرها حتى لا ينساق إليها، حتى لا يقع فيها. والكثير الشيطان أحيانا يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، فيرى الناس الحق باطلا والباطل حق، لذلك يحتاج إلى التمييز. يقول سيد عبد الملك: على المستوى الاقتصادي كثير من الأزمات، كثير من المشاكل الاقتصادية تعود إلى اختلالين: اختلال في المحرمات، في التجاوزات، في المعاصي، وما لذلك من تأثيرات مباشرة. الجرائم لها تأثيرات مباشرة، المفاسد لها تأثيرات مباشرة، ثم أيضا في عقوباتها في واقع الحياة، في نتائجها في واقع الحياة، ما يترتب عليها من العقوبات، من نقص البركات، من نقص الخيرات إلى غير ذلك. وأيضا الاختلال الآخر هو عدم الاهتمام بما علينا أن نهتم به، بما على المجتمع البشري أن يفعله، أن يقوب به. هناك التزامات عملية فيما علينا أن نعمل. طبعا هذه توضيح لما ذكرنا سابقا من أن المعاصي كلا هذين الجانبين. الكثير يفهم فقط المعاصي كما ذكرنا سابقا، يقول بأن الشخص أنا لم أفعل كذا، لم أرتكب الفاحشة، لم أقتل، وينسى أنه لم يأمر بالمعروف، ولم ينهى عن المنكر، ولم يجاهد في سبيل الله، ولم يوالي أهل الحق، ولم يتبرأ من أهل الباطل، وينسى، لأن هناك جزء أساسي وكبير جدا من المعاصي، وهو ترك الطاعات، ترك الالتزامات، ترك المسؤوليات، التخلي عن الواجبات. ثم ذكر آثار المعاصي على الجانب الأمني، فقال: ثم الجانب الأمني كذلك، الكثير من المشاكل الأمنية، بل كل المشاكل الأمنية تعود إلى اختلالات كبيرة في الجوانب السلوكية والعملية، نتيجة لما يحصل من جرائم، من مفاسد، من رذائل، تسبب الكثير من المآسي للناس في حياتهم. فمصدر الشر في هذه الحياة هو الأعمال السيئة ونتائجها السيئة المباشرة والعقوبات عليها، يعني كل ما نراه هو نتائج للمعاصي أو لعواقب المعاصي، لأن لكل معصية أثر في هذه الحياة، أثر نفسي، أثر اجتماعي، أثر اقتصادي، أثر في كل النواحي، أثر صحي. فلذلك التقوى هو تجنب كل هذه الآثار السيئة. المتقي، يعني التائب، هو تصيبه تلك الآثار ثم يسأل الله تعالى أن يزيلها عنه ويعزم على أن لا يعود. المتقي لا يحذر، كما يقال: درهم وقاية خير من قنطار علاج. التائب يعني كأنه مرض ثم صار يستعمل الأدوية حتى يشفى. المتقي هو لا، هو يحذر، يستعمل كل وسائل الاحتياط بحيث لا يقع في هذه الذنوب ولا في آثارها. وهنا أهمية التقوى، أهمية التقوى أنها تحجز الإنسان، لأنه الشخص ربما عندما يقع يقول: لا بأس أتوب، نعم، ولكن ما أدرك أنك ستتوب. وما أدراك أنك عند بعد توبتك ستعود طاهرا نقيا مثل ما كنت. يعني هل الثوب الذي اتسخ ثم غسل مثل الثوب الذي لم يتسخ أصلا؟ فقد اتسخ. نعم هناك من يغسل غسلا شديدا، ولكن ما أدرانا. ولذلك التقوى مهمة جدا، لأنها تحافظ على التوبة وتحمي الإنسان مما يوجب الاعتذار. إذا كان الشخص استطاع أن يحمي نفسه مما يوجب الاعتذار، فلماذا يخطئ ثم يعتذر؟ وبالتالي ثمرة التقوى مهمة جدا في كونها الوسيلة التي تحمي الإنسان من الوقوع في الانحدار، بدل أن ينحدر ثم يعود من جديد، لا، يكون سليما معافى نتيجة حرصه على التقوى. والحمد لله رب العالمين.